بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا هو الدرس 14 بعد 800 من دروس جمع المسائل، وفي هذا اليوم إن شاء الله نكمل تفسير ما تقدم في درس الأمس في قول الله سبحانه وتعالى: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. بقي علينا أن نعلم ما هو تفسير قوله تعالى: وننشئكم فيما لا تعلمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 17 صفحة 252، قال: وننشئكم فيما لا تعلمون. قال الحسن بن الفضل البجلي الذي عندي في هذه الآية، يعني قوله تعالى: وننشئكم فيما لا تعلمون، أي أخلقكم للبعث بعد الموت من حيث لا تعلمون كيف شئت، وذلك أنكم علمتم النشأة الأولى كيف كانت في بطون الأمهات وليست الأخرى كذلك. وانظروا تعلق الآية بما بعدها، قال الله: وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. فخلاصة الكلام أن معنى النشأة الأولى التي نشأها الإنسان والتي خلقه الله في بطن أمه على تلك النشأة، انظروا النشأة الأولى كيف هي، معلوم عند الناس كما قال شيخ الإسلام، معلوم أن النشأة الأولى كان الإنسان نطفة من مني الرجل، ثم علقة، ثم مضغة، ثم ينفخ فيها الروح، وتلك النطفة من مني الرجل والمرأة، ثم يغذيه الله بدم الطمث، وهكذا إلى أن يكون بشرا سويا ويخرجه الله سبحانه وتعالى من بطن أمه، ثم يكون يعني صغيرا، ثم يكبر قليلا قليلا، ثم يشب، ثم يعني يشتد ساعده، ثم يصبح بعد يعني شبابا، ثم شيخا، ثم إلى الموت. فهذا معروف النشأة الأولى كيف نشأه الله من حالة إلى حالة، من حالة إلى حالة. فعندما يموت الإنسان ويأكله التراب، إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى من الأنبياء أو غيرهم، عندما يأكله التراب وتأكله الدود في الأرض، ما يبقى من الإنسان إلا عجب الذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، وهي مثل حبة الذرة في آخر العمود تكون، هذه فيها يركب خلق الإنسان. فينشئ الله سبحانه وتعالى بعد ذلك النشأة الأخرى، عندما ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، نفخة البعث، يبعث الناس من قبورهم ويحييهم الله سبحانه وتعالى، فتلك نشأة أخرى، هذه التي ذكرها الله. قال الله: وننشئكم بعد الموت فيما لا تعلمون، يعني النشأة الأولى أنتم تعلمون كيف هي، كيف تستحيل من حال إلى حال، من ما نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى هكذا، أما النشأة الأخرى لا تعلمونها. انظروا سبحان الله كيف ينشئ الله نفس الخلق، نفس الخلق، وينشأ نفس الجسد، نفس الجسد ونفس الشخص، ينشأ النشأة الأخرى في حال، في وصف وهيئة لا نعلم كيف تمت، أما النشأة الأولى قد أعلمنا الله عنها. فقال شيخ الإسلام: قال: والذي نخلص إليه مما تقدم أن صفة الإعادة هي كما قررها السلف من أن الأجساد تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا ثم يعيدها الله مما استحالت إليه، فينشئ لحمها وعظامها ويبعث فيها الحياة مرة ثانية، بحيث يكون المعاد هو الجسد الأول بعينه بعد رجوع روحه إليه، يعني يرجع الجسد الأول، كل إنسان يرجع جسده نفسه بعينه، وذلك أمر ممكن عقلا وواقع شرعا. قال القرطبي في التذكرة مبينا مذهب أهل السنة في صفة الإعادة: ومذهب أهل السنة والجماعة أن أجساد بني آدم الدنيوية تعاد بأعيانها وأعراضها بلا خلاف بينهم، بلا خلاف بينهم، يعني يبعث نفس الشخص، نفس الشخص بنفسه بعينه، وتنفخ الروح التي خرجت من ذلك الجسد تعود إلى ذلك الجسد. قال: فيعيد الله هذا البدن وينشئه التنشئة الأخرى. ما هو المقصود من هذا الكلام؟ لماذا هذه المسألة خطيرة؟ لماذا هذه المسألة خطيرة ويذكرها العلماء ويقولون على هذا أجمع أهل السنة؟ لأن هناك من الجهمية ومن الفلاسفة ومن العقلانيين من يقولون بتناسخ الأرواح، تناسخ الأرواح، فيقولون أن الروح ربما تنفخ في جسد آخر غير جسدها، يقولون أنه ينشئ الله أجسادا إذا آمنوا ببعث الأجساد، يقولون يبعث الجسد لكن ربما تنفخ فيه روح واحد آخر غيره، فربما نفخت روح يعني رجل من الصالحين تنفخ فيه رجل كان كافرا، وربما تنفخ روح كافر في جسد رجل كان صالحا، وهذا من أبطل الباطل ومن أعظم الكفر بالله أن يعتقد مثل هذا الاعتقاد. بل كل إنسان ستعود روحه إليه، ونفس الجسد هو الذي المعاد الجسد الأول بعينه، وترجع روحه إليه، ولا يحصل هناك تناسخ في الأرواح أن هذه الروح تنتسخ إلى جسد فلان وهذا، فيكون هذا نبي، روح نبي وتنتقل إلى جسد إنسان فاجر أو كافر، أو هذه روح إنسان كافر وتنتقل إلى جسد رجل صالح ويبعث يوم القيامة وهو رجل صالح وقد كان في الدنيا كافرا. هذا من أعظم الباطل الذي لا يجوز اعتقاده، وسيأتي لها إن شاء الله هذه المسألة مزيد تفصيل إذا تكلمنا عن مسائل الروح بعد هذه المسائل إن شاء الله بأيام يسيرة. إذن هذا هو المعنى، هذا هو المعنى، معنى ننشئكم فيما لا تعلمون، أنكم علمتم النشأة الأولى، وأما النشأة الأخرى لا تعلمون كيفيتها، ينبت الناس فيها ويرجعون كما كانوا، كما بدأنا أول خلق قال الله نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وما ذلك على الله بعزيز. ليس بإعادة الخلق يعني ليست إعادة الخلق يعني بصعبة على الله سبحانه وتعالى، فهو يعني سبحانه كله هين عنده ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم يقول في معنى ننشئكم فيما لا تعلمون قد يكون في الدنيا، يقول بعضهم أنه يكون في الدنيا ننشئكم فيما لا تعلمون، أي في صور أخرى، يعني نمسخكم قردة وخنازير كما قد حصل لبعض الذين مسخهم الله قردة وخنازير. فالله يقول يعني إذا أتينا بالآية كاملة: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني ليس أحد يغلبنا ويقهرنا ويعترض علينا إذا أهلكناكم وحولنا صوركم إلى قردة وخنازير، نبدل أمثالكم يعني ونبدل صوركم وننشئكم في خلق جديد وصور جديدة وهي قردة وخنازير. هذا يحتمله المعنى. وقال بعضهم: وننشئكم فيما لا تعلمون في الآخرة، في الآخرة تكون نشأتهم وأجسادهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ينشئهم في صور، يعني يكون في الجنة صورة أهل الجنة، الطول 60 ذراعا، ويكونون جردا مردا، وطعامهم لا يكون مثل طعام مثل الطعام في الدنيا، لا يستحيل، فهم لا يبولون ولا يتغوطون، وإنما هو عرق، ونساؤهم مطهرة من الحيض والنفاس، فينشئهم الله في غير صورهم التي كانوا عليها في الدنيا. أما نفس الجسد فهو نفس الجسد ونفس الروح، نفس الجسد ونفس الروح. فهذه خلاصة الكلام على هذه الآية المهمة وما بعدها. يقول الله سبحانه وتعالى، نكون خلاصة تفسير هذا: نحن قدرنا بينكم الموت، كتبناه عليكم وقضيناه عليكم، وقدرنا كل ميت بأجله، فمنهم من يموت شبابا، ومنهم من يموت صغيرا، ومنهم من يموت شيبة، وما نحن بمسبوقين، لا أحد يغلبنا ولا يعجزنا ولا يعترض علينا إذا أردنا أن نبدل أمثالكم أن نهلككم وأن نأتي بقوم غيركم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، ربما يكون غيرنا في نفس الخلقة ولكنهم عملهم أحسن منا، وما وكذلك ربما يكون المعنى أن نبدل أمثالكم، يعني يأتي ذرية غيركم، يأتي من ذرياتكم وناس آخرون، وربما كان المعنى وننشئكم فيما لا تعلمون، أن الله سبحانه وتعالى يمسخهم قردة وخنازير، ومعنى فيما لا تعلمون قد ربما يكون هذا قردة وخنازير، وقيل ننشئكم فيما لا تعلمون، لا تعلمون كيف النشأة الآخرة، ولقد علمتم النشأة الأولى، أما النشأة الأولى فأنتم قد علمتموها ولكن النشأة الأخرى لا تعلمونها. هذا ما يتعلق بهذه، يعني تفسير هذه الآيات، وهي مقتبسة هذا الكلام كله، لو تراجع تفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير الشوكاني في فتح القدير والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم، وكذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الشنقيطي في أضواء البيان وغير ذلك وغيرها من أهل العلم، جمعنا منها هذا الذي تيسر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين. والذي أنصح نفسي وإخواني به في نهاية هذا الدرس نصيحة، رب مبلغ أوعى من سامع، لعل الله ينفع سامعا أن يستفيد من هذا أحسن منا وأفضل منا، أنه يخصص له في كل يوم مقدارا من الوقت يبحث فيه آية من آيات الله سبحانه وتعالى ويتعلم معناها ويتأمل فيها، والله من استطاع أن يقوم بهذا العمل إنه ليحصل على خير كبير جدا، يبدأها من أي سورة في القرآن حتى لو من قصار الصور، ويتأملها في كل يوم، يتأملها في كل يوم، ينظر ما عنده في رأسه وينظر ما هو الشيء الذي لا يعلمه، ويرجع لكلام أهل العلم ويستفيد في تفسير كلام الله، فإذا فهم القرآن سيتدبر القرآن ويتدبر معناه، فيحس بلذة لقراءة القرآن ويحس بلذة لسماع القرآن، فلا تجده مستعجلا، يعني إذا سمع القرآن. لماذا نعاني في هذا الزمن من كثير من الناس يريدون العجلة في الصلاة، خصوصا مثلا في صلاة التراويح، لماذا يضجر الناس من القرآن؟ بعضهم ما يريد إلا صفحة في الركعة، وبعضهم يريد نصف صفحة، يضجر من القرآن بسرعة لأنه لا يتأمل في المعاني، لكن والله لو تأمل في المعاني ما يشبع من كلام الله، ما يتمنى أن الإمام يركع، لو تأمل القرآن وتأمل المعاني وقرأ كلام أهل العلم، وعليك أن تنظر في الكتب المعتمدة، تنظر تفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير السعدي وتفسير فتح القدير للشوكاني وتفسير البغوي، التي هي تفاسير سلفية معتمدة تأمن على عقيدتك فيها، تشتري لك واحد من هذه الكتب أو ما يسر الله منها، وتبحث في هذه في الآيات كل يوم آية كل يوم آية، ستحصل على خير كثير بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.